بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رجاء الحياة الأفضل. يعني إيه رجاء الحياة الأفضل؟ Better life. يعني هل ممكن الواحد يعيش اليومين اللي فاضلين له بطريقة أفضل؟ 100% ممكن. صحيح لما الكتاب اتكلم عن الحياة الأفضل كان يقصد دايما الحياة الأبدية، إنه في حياة أجمل كتير قوي من الحياة اللي احنا عايشينها. إنما ربنا يسوع له المجد قال ملكوت الله داخلكم، يعني ممكن تدوق طعم الحياة الأبدية من دلوقتي، ممكن تحسن قوي الكواليتي اوف لايف بتاعتك من دلوقتي، ممكن تدوق عيشة أجمل كتير من العيشة اللي انت عشتها وانت لسه عايش على الأرض. فهنا يبقى عندك رجاء انك تتغير او تغير حاجات في حياتك for better life. ربنا يسوع قال الآية دي في يوحنا 10 وهو بيتكلم عن الراعي الصالح، عن نفسه كراعي، فبيقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم للخرفان، يعني اللي احنا يعني حياة، وليكون لهم أفضل. ربنا جاي يدي النوع ده من الحياة، يدي حياة أجمل. تلاحظوا ربنا ما وزعش فلوس على الناس اللي ماشية معاه، بس فعلا كانت حياتهم أحلى. كل اللي عاشوا مع ربنا عاشوا حياة أجمل، أكثر سلاما وأكثر سعادة وأكثر إنجازات وأكثر عطاء، فعملوا quality of life أحسن كتير قوي من اللي احنا عايشينه دلوقتي، لكن ما كانتش من نوع العلم والفلوس والكلام ده. عشان نوصل للكواليتي دي، ازاي الواحد يبقى عنده رجاء الحياة الأفضل؟ يعني مش بس رجاء السماء، احنا اتكلمنا عن الحياة الأبدية كتير، احنا هنتكلم النهاردة دلوقتي عن حياة اليومين دول بس تبقى عايشينها بطريقة أحلى أجمل كتير من اللي احنا عشناه. يقول أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يعني انشغلوا تقدموا دماغكم لربنا، حياتكم كلها خليها في شكل عبادة مستمر، ولا تأخذوا شكل هذا الدهر، لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تقلدوش الناس، بل تغيروا عن شكلكم. هي دي الفكرة اللي أنا بقولها دلوقتي، اتغير عشان تدوق حاجة أحلى. بتجديد أذهانكم، حط أفكار جديدة في ذهنك تخليك عارف تدوق حياة أحلى من اللي انت عشتها. لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة هي البتر لايف، هي الحياة الأفضل اللي احنا بندور عليها. ربنا عاوزك تعيش حياة أجمل من اللي انت فيه، عاوزك تعيش ما تتضايقش، عاوزك تعيش فرحان، عاوزك تعيش ليك إنجازات حلوة، عاوزك تعيش بروداكتيف، عاوزك تعيش إيجابي مش سلبي، في حياة ربنا رسمها لك مرضية وكاملة وأجمل جدا من اللي انت فيه دلوقتي، وممكن تتحقق ما هياش بعيد عنك. هنحط الفكرة دي في 4 اتجاهات محددة. عشان نوصل لحياة أفضل محتاجين أهداف أفضل، محتاجين موقف أفضل، محتاجين حوار أفضل أو تواصل أفضل، محتاجين تدبير أفضل. هي في الإنجليش بتبان أحلى، better goals و better attitude و better communication و better management. هنشوف واحدة واحدة فيهم، بس عشان نوصل لبتر لايف محتاج الأربعة دول يتغيروا شوية. الحاجات اللي شغلاك كأهداف تبقى أهداف أرقى شوية من اللي جواك، لأن على قد هدفك على قد حياتك. كذلك موقفك، ودي غير الأهداف، هنشرح الفرق. موقفك من حاجات كتير، لو بقى موقف أفضل هتلاقي الكواليتي أوف لايف أحلى كتير. تواصلك مع الناس، اتصالك بالناس، حوارك مع الناس، لو وصلت إلى تواصل أفضل من الأول هتلاقي الحياة أفضل كتير. وأخيرا لو دبرت حياتك، لو نظمت يومك بطريقة أفضل هتلاقي حياتك أحلى كتير. ناخدهم واحدة واحدة. أول نقطة أهداف أفضل. بس كلنا عندنا أهداف وما نقدرش نقول إنها غلط. يعني كل الواحد عاوز يربي ولاده كويس، يعلمهم كويس، يجوزهم جوازات حلوة، عاوز طموحه يعني يتحقق، عاوز مركزه يتحسن، ما نقدرش نقول ان دي حاجات غلط. لا مش غلط، انما دي محققة quality of life معين، لانه مخليك شوية مهموم الان بتجري بتريح شوية بتجري تاني، صراعات مستمرة، لأنه هي دي طموحاتك، هي دي أهدافك. ما تيجي نعلى مستوى الأهداف نقوم مستوى الحياة يعلى. ما تخلي دي نمرة اتنين الأهداف اللي أنا قلتها دي، وإن كانت كويسة، ونحط حاجة قبلها، الأهداف اللي ربنا عاوزها منك مش اللي انت تتمناها لنفسك. انت مستقل بنفسك، ربنا شايف لك حاجة وقيمة أكبر من كده، ممكن تعمل أحسن من اللي انت بتعمله، ممكن يطلع منك شغل أكتر من اللي انت بتطلعه. فلو الأهداف بتاعتك كبرت شوية مستوى حياتك هيبقى أحسن كتير. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا يسوع مثلا قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يقول قبلها في كل شيء أريتكم، بولس كان بيوعظ وبيقول ينبغي أن تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات ربنا يسوع قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مجرد أنك أنت عندك جول في حياتك أنك تعضد الضعفاء، هدف جديد بقى أولوية في حياتك، أن ناس كتيرة تعيش من خيرك، أو ناس تتمتع بالنعم اللي ربنا اداها لك. مش بتكلم في فلوس بس، بتفكيرك، بتدبيرك، بعلاقاتك، بوزناتك، بطبك، بهندستك، بخبراتك. طب ما هو ده بتر جول، انت كده عايش مش بتسعد مراتك وعيالك، وانت انت بتسعد 30 40 بيت ويمكن 500 بيت جنبك. طب مش ده هدف ارقى واجمل من انك تعيش انت مبسوط انت وبيتك بس؟ هدف اسمى أرقى أنك تسعد مساحة أعرض وأكبر من الناس. تتعبون وتعضدون الضعفاء، المرة دي مش هتتعب عشان نفسك، كلكم بتتعبوا عشان نفسكم وبيوتكم، ولغاية كده مش غلط، بس ده محقق بقول لكم مستوى معين من الحياة اللي هي إيه، ماشية بالزق، لكن مش ماشية the best quality. يعني مش ده اللي احنا، مش ده اللي ربنا أتليست عاوزه. لو انتبهت ان في هدف ممكن في نفس ظروفك وبنفس امكانياتك ونفس حدودك، بس في اهداف اجمل تتحقق، هتلاقي انه حياتك كلها بقى لها طعم تاني وبقى لها مذاق مختلف. لما بيقول مثلا كما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة والاسم للاسم، هكذا الان قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداس. هو كان بيتكلم في رومية 6 عن النقلة الكبيرة اللي اتنقلها واحد قبل ما يعرف ربنا وبعد ما يعرف ربنا. قبل ما يعرف ربنا الأعضاء ملك للخطية، مخه دي متبرمج للخطية، إيده ورجله بيشتغلوا لحساب الخطية. لما ده نعمة ربنا ودخل الإيمان بقى مخه ملك ربنا وإيده ورجله دول ملك ربنا. فقال زي ما راح مخك في الدنيا زيادة وراحت صحتك في اهتمامات كانت غلط كتير، ما تيجي تعدل كل الاهتمامات دي وتخليها عبيد للبر، ملك للبر، يعني خليها كلها لصالح الصح، لصالح أهداف ربنا مش أهدافك أنت. مرة واحد حصل يعني تعرض لحادث كبير وراح الله يناح نفسه ابونا أنطونيوس أمين، مش بس قال له الحمد لله على السلامة، لأنه طلع كانت معجزة انه يعني العربية تتقلب كذا مرة ويطلع بدون ولا خدش يعني، بس قال له رسالة جميلة قوي، قال له بص يا ابني انت كان الطبيعي انك كنت تموت، اعتبر العمر اللي جاي عمر اضافي خدته عشان تبقى واحد تاني، الطبيعي انك كنت خلاص تبقى في صفحة الوفيات النهاردة. طيب دلوقتي العمر ده ربنا ادهولك هدية جديدة، بس هو ادهولك عشان تدهوله، فاهمين الفكرة؟ انت كان ممكن يبقى يتسحب منك خلاص، وكانت واضحة قوي انه تسحب منك، لكن كونه ادك عمر جديد عشان يبقى ليه مش عشان يبقى ليك. فانت عشت لنفسك 50 سنة، ما تيجي تعيش اللي فاضل مش ليك لربنا. هي دي فكرة الاهداف الجديدة، الاهداف الافضل. انا عاوز افكر ربنا عاوز مني ايه، مش انا عاوز من حياتي ايه. احنا عايشين ببرنامج انا عاوز من حياتي ايه، وربنا ساكت ساكت ومش زعلان لأنه مخه كبير، مع أن احنا ملكه من الأول، بس الأيام بتثبت لنا أنه اللي انت عاوزه من حياتك أقل قوي من اللي ربنا عاوزه لك، واللي انت ما عاوزه من حياتك بيهدر حياتك بيضيع، اللي ربنا عاوزه من حياتك أحلى كتير. فتعال اكتشف ربنا عاوز منك ايه، مش انت عاوز ايه، اللي انت عاوزه اقل من اللي ممكن تعمله كتير. من الاهداف الافضل مثلا التعبير اللي قاله ربنا يسوع: من ليس معي فهو علي، من لا يجمع معي فهو يفرق. عمرك ما فكرت في حتة من لا يجمع معي؟ انت بتجمع مع ربنا ولا الموضوع مش شغلك؟ طول ما الموضوع مش شغلك يبقى انت لسه عايش quality of life معينة، مش بقول وحشة بس مش عمرها ما تكون حلوة. لكن لو انشغلت بقضية اجمع مع المسيح، ده انت دخلت في ستاندرد تاني وحياة افضل اجمل، طعم تاني للحياة، انك تبقى مهموم بهم ربنا، مشغول بولاد ربنا، تشتغل شغل ربنا، ايدك في ايده بقى، في حاجات اقيم جدا من اي شغل تاني في الدنيا. لما يقول بولس نحن عاملان مع الله، بولس كان واعي، بولس كان مرشح يبقى فيلسوف عظيم او اقطاعي كبير او رباي يهودي غمالائيل التاني، انما هو علاقة ده كله طموحات شخصية هتدي له quality of life معينة. لما قال له يا رب ماذا تريد ان افعل، انت عاوز من حياتي ايه، قال له لا انا مش عاوزك مجرد فيلسوف ولا راجل غني ولا غمالائيل، لا لا انا شايف لك حاجة حياة اجمل بكتير من ده كله. فلما دخل في البرنامج الالهي واكتشف الاهداف الافضل، طبعا حياته كانت افضل. لما تبص على حياته على بعضها كده تلاقي يا سلام، مين كم واحد عارف يعيش حياة بهذا الشكل الرائع بكمية الانجازات دي؟ ده لانه دخل في اهداف افضل من اهدافه المحلية المحدودة. فبقى يقول نحن عاملان مع الله، انتم فلاحة الله، بناء الله، احنا بنيين مع ربنا، احنا شغالين في شغل ربنا. الاهداف الافضل تخليك تبص لكل حاجة من زاوية انك وكيل. لما يقول من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم طعامهم في حينه، لو انت بصيت بالبصة دي في اهداف افضل، انك انت وكيل اعمال الله على الارض، وكيل على اولاده اولادك، وكيل على فلوسه فلوسك، وكيل على شغله شغلك، وكيل على وزنات الدهالك. طيب تعالى نحقق اللي هو عاوزه من الوكالة دي، مش اللي انت كنت عاوزه. كلمة يا رب ماذا تريد ان افعل هي مفتاح الحتة دي. بولس قالها وهو مرعوب في اللحظة لما شاف المسيح بعينيه اول مرة، قال له يا رب ماذا تريد ان افعل. بس الجدع يعني هو كان جدع قوي في حتة انه كان قد الكلمة دي، بمعنى هو عاوز فعلا يعرف ربنا عاوز منه ايه، ومستعد يستغنى عن طموحاته كلها عشان يعمل طموحات ربنا. فمشي في البروجرام الجديد فوصل لبيتر لايف، دخل في حياة اجمل كتير قوي لان اهدافه بقت اجمل. تاني نقطة بنقولناها بيتر اتيتيود، مش مجرد اهداف افضل ودي مهمة قوي، لكن موقف افضل. يعني ايه اتيتيود يا جماعة؟ هي مش معناها كل مشكلة تتعامل معها ازاي، لا، هو موقفك من امور كتيرة بيختلف. زي مثلا في موقف من الاحباطات او المشاكل، اغلب الناس موقفها ايه؟ في موقفين مشهورين للناس كلهم، موقف الاعتراض والغيظ والشكوى، ده الموقف الاشهر، ان لما تحصل مشكلة مش متوقع بالذات يوه، يعني ده الموقف المعتاد لانها وقفت في طريق طموحاتك وترتيباتك، فحاجة غلسة كده يعني، ده الموقف المعتاد. موقف افضل شوية هي دي الدنيا خلينا نستحمل. لا، في موقف تالت افضل لو عرفت تدوقه هتعيش حياة افضل، هو انه اللي بيحصل ده جزء من خطة ربنا لتصليحك وجزء من خطة ربنا لفايدة كل الدنيا اللي حواليك. وبالتالي انت بتتعامل مع الاحباطات او المشاكل باتيتيود افضل، باصص لها برجاء بتفاؤل، باصص لها انها هتفيدك وهتفيد اللي حواليك، باصص لها انها ممكن تبقى مجال تقدم فيه ربنا، تقرب فيه من ربنا، تصلح حاجة جواك، ودي اغلى كتير من ما تصلح حاجة براك، تكسب فضيلة روحية اغلى كتير ما تكسب مليون جنيه. يبقى هنا better attitude، انك قدام المشاكل والاحباطات نظرتك وموقفك اختلف. زي دي الحتة اللي كنا بنحكي فيها، نحن نعلم كل الأشياء تعمل معا للخير، ده better attitude. نحن نعلم هنا ده موقف إيجابي جديد، لما تفضل تفكر نفسك كله خير، ده غير الشكوى القديمة وغير هي دي الدنيا خلينا نشيل، ده غير ده، ده موقف إيجابي أكتر وبالتالي الحياة هتبقى أفضل. لما يقول بس نفتخر في الضيقات، نفس المعنى برضو، أن الواحد لما يبص يلاقي أنها زنقت قوي يقول بس وراها مكسب أكبر، يبقى أنا كده ماشي أحسن. فالأتيتيود الجديد بأنك باصص للحاجات دي أنها مكاسب، غير خالص الأتيتيود القديم أن الحاجات دي كلها خسائر. مثلا موقف من الناس المتعبة، الناس المتعبة موقف أغلب الناس المعتاد إيه؟ ابعد عنه. في موقف تاني مشهور عامله بالمثل، دول أكتر موقفين معتادين. أتيتيودك إيه؟ يا بتجنبه يا هوريله. بص في أتيتيود أحلى، في بيتر أتيتيود، في موقف أفضل ربنا يسوع بيقوله، اغلبه بالذوق، اغلبه بالمحب، اغلبه بالكلمة الحلوة، اغلبه بالسلوك المثالي، قدم له الحلو عشان تطلع الوحش اللي فيه، غيره بذوقك، غيره بأدبك، غيره بمسيحك اللي فيه، ما تسيبوش يغيرك للأسوأ، غيره انت للأفضل. تعامل معاه مش عشان تركنه أو تديله على دماغه، تعامل معاه عشان تغير فيه وتصلحه حتى لو كلفتك مجهود أكبر. ده better attitude، ده موقف مختلف، مش التجنب ولا العداء، لا التعامل بإيجابية عشان أوصل أن أنا بصلح فيه. ده موقف جديد، بس الموقف الجديد ده موقف أفضل وهيخلي طعم الحياة أفضل. أذكر أن كان ليا، كان في شخص يعني الأرخنا الكبار كنت بحب أقعد معاه زمان أتعلم منه، وكان مركزه كبير في البلد، فقال لي كلمة كده دايما أحب أفتكرها، قال لي أنا في تعاملاتي يعني كمركز حساس اتعاملت مع ناس كتير قوي بتكرهنا احنا المسيحيين، هو كان شخص يحب الإنجيل قوي، فكل مرة كنت بحط قدامي تحدي، أنا لازم أطلع الكراهية اللي في قلبه، مش لازم أعلمه الأدب، لا لا أنا لازم أطلع الكراهية اللي في قلبه. فكنت بقى بكثف الصلاة والحب والخدمة والكلام الحلو لغاية ما غيره، وقال لي أنا عمري ما فشلت، كل مرة حطيته في دماغي كل مرة كنت بنجح بنعمة ربنا. يعني هو فهمها صح، كان بيستمتع بحياته وهو بيغير ناس صعبة تتغير، بس بطريقة علمها لنا المسيح زي تغلب بالصح مش ترد الشر بالشر. عشان كده يقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، ده الأتيتيود الغلط السائد، الانتقام، اعطوا مكانا للغضب، فسح سيب ربنا هو اللي يغضب، بلاش انت تغضب، مكتوب ليه النقمة أنا أجازي، دي سيبها له هو، مش بتاعتنا احنا الغضب دي، هو عاوز يغضب ينتقم دي براحته هو ديان، إنما احنا خلينا نصلح على قد ما نقدر. البيتر أتيتيود مثلا من المشاكل أو التشالنجز اللي هي التحديات اللي ممكن تقابلك، لما بيجي تحدي أو مشكلة في برضو اتنين أتيتيود يعني موقفين مشهورين للناس، موقف الهرب من المشاكل، ده موقف مشهور قوي وده بيدي quality of life، في واحد بيفضل هربان دايما، يعني ايه مش عاوز يدخل في المشكلة، مش عاوز يتصدر للمشاكل، عاوز يفضل مكبر دماغه بيعيش بس بالزقة. وفي موقف تاني التحسر او الحقوني، هي دي المواقف الإنسانية المعتادة من التحديات. في موقف جديد أفضل علمه لنا المسيح، قول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ادخل بصدرك في المشكلة وقف لها ما يهمكش، اتصدر للحاجات الكبيرة، خليك جريء، ليه أنت مسنود بربنا، ده موقف جديد من الحياة، أنك ما تهربش من المشكلة، أنك تقف لها وأنك تدخلها وتتعامل معها وتصلي عشان ربنا يفضل جنبك طول الوقت. الموقف ده هيدي لك طعم حياة أفضل غير اللي أنت كنت عايش، مستوى حياة أرقى من اللي انت كنت عايشه قبل كده. عشان كده يقول مثلا احملوا بعضكم اثقال بعض. ما تلاقيش واحد تعبان تجري تقول لحسن يحملني حمله، لا انت روح اعرض عليه تشيل معاه. ده بيتر اتيتيود، ده موقف جديد، انك بدل ما تقول لحسن يرمي عليا، لا ده انت اللي هتروح تقول له ارمي عليا شوي، انا عاوز اساعدك. بدل ما تتجنب ان الناس تحمل مشاكلها عليك، ده انت هتعرض عليهم تسند معاهم وتشيل. تالت نقطة، احنا قلنا ايه؟ عشان نوصل لبيتر لايف محتاجين اهداف افضل، مواقف او موقف من الحياة افضل. تالت نقطة بيتر كوميونيكيشن، تواصل افضل. بصوا احنا كبشر حياتنا مرتبطة ببعض جدا، ومش ممكن نعيش quality of life احسن الا لما نتفهم احسن، نتواصل افضل، لان انت مش عايش لوحدك. واللي فاكر نفسه يقدر يعيش better life لوحده يبقى مش فاهم الدنيا. هو ما يقدرش، لازم ينجح في التفاعل مع الناس اكتر عشان يقدر يتحقق حياة اسعد واجمل وافضل. اصبح في مأساة في العالم دلوقتي في موضوع الكوميونيكيشن. النهارده العلم كله من الحاجات اللي شغله الدنيا كلها علم دلوقتي كوميونيكيشن. ليه؟ بعد بالذات التكنولوجيا الزياده الكوميونيكيشن بيتراجع جدا، التواصل الانساني العادي بيقل مش بيزيد. ليه؟ تصوروا من 50-60 سنة لما ما كانش في تلفزيون ولا حتى راديو ولا طبعا نت ولا كده، الناس ما وراهاش غير ايه؟ تحس. خلي بالكم اللي عاوز اقوله، تحس ببعض، مش بس تسمع بعض، تحس ببعض وتعيش مع بعض وتفكر في بعض وتشيل مع بعض. كان الاحساس بالاخر مش محتاج دين يعلمه، الناس لبعضها يعني. لا النهارده الناس مش لبعضها، الناس للتلفزيون، الناس للكمبيوتر، الناس للنت، الناس للعربيات. لكن قلت الناس لبعضها، لا الناس مش لبعضها، ولا الناس اللي مع بعض حتى لبعضهم، ولا الابن لابوه، ولا الزوج لزوجته. ليه؟ مع دخول الزحمة اللي احنا فيها قوي دي الكوميونيكيشن وقع، ما بقتش بشوف اللي معايا، ما بقتش بشوف ابني، مش شايفه. ليه؟ لانه انا باصص في حتة هو باصص في حتة، ولو قاعدين في بيت واحد احنا الاتنين باصين على التلفزيون مش باصين على بعض. ما هو الكوميونيكيشن ده بيبتدي بنظرة، بنظرة بلمسة، الموضوع مش لازم كلام. فاحنا مش بنشوف بعض، مش بنحس ببعض، مش بنسمع بعض، وبالتالي بقينا مكان بيتحرك، فما بقاش فيه متعة في الحياة. عاوز توصل لبيتر لايف، ارجع تاني راقب الحتة دي، خلي عندك كوميونيكيشن افضل، تواصل افضل، وهتلاقي ربنا يسوع هو اكتر واحد يعلمنا دي برضو. مثلا يوحنا يقول ايه؟ القديس يوحنا يقول يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. هنا ده تواصل. ما ينفعش الزوج يقول لمراته بحبك وسايبها تعبانه وشايله الدنيا كلها وهو نايم. ما هو بعد شويه هتزهق من كلمه بحبك ده اذا كانت بتتقال يعني، انما مش هتصدقها لانه في تواصل هنا واقع. هي لغتها عاوزه تشوف اكشن يدل انه بيحس بيها وهي تعبانه، بيعمل حاجه. ابنك لما تقول له انا بحبك قوي، انت فين؟ انا مش شايفك، انت بتقعدش معايا بقالك 10 سنين. فهنا مفيش تواصل، انا مش ما انت ما حسيتش بيا وانا متضايق، انت عمرك ما قلت لي مالك وانا كنت مالي قوي وتعبان قوي. النهارده جاي تقول لي مالك، ما هو تو ليت. ليه؟ لانه ما كانش حب واصل. هو الاب بيحب ابنه بس ما كانتش واصله. فاهمين كلمه تواصل جاي من ايه؟ هو الحب ما كانش واصل لانه كان ميس كوميونيكيشن، ما كانش واصله صح، وبالتالي الناس تعبانه. فور بيتر لايف لازم تبقى جود كوميونيكيتور، لازم تتعلم تحس بالناس، تتفاهم مع الناس، تسمع الناس، تحن على الناس، تفكر في الناس. لو عرفت تعمل دي هتلاقي حياتك بقت احلى كتير قوي، والناس كلها محتاجه ده، وهتتلم عليك زي النحل لو لقيت عندك الحته الملكه دي، انك انت تعرف تتواصل وتعرف تسمع كويس. الناس مش محتاجه ناس تتكلم، اغلب الناس محتاجه اللي يسمع، لو بتعرف تسمع هتبقى لقطة، لو بتعرف تحس هتبقى 100 لقطة. دي يعني حاجة قليلة جدا اللي يحس بالناس. عشان كده معلمنا بولس يقول ايه؟ فرحا مع الفرحين، ده كوميونيكيشن، بكاء مع الباكين. ربنا يسوع لما وقف قدام قبر العذر عمل حاجة عجيبة. البنات كانوا واقفين جنبه، مريم ومرسى، ودول اخواته الصغيرين، وده العذر اخوهم وعائلهم ومات، وصعبان عليهم من يسوع جدا، صعبان عليهم لانه ما جاش في الوقت اللي بعتوا له تلغراف لعذر تعبان. عمل حاجه سيحتهم خالص، بكى. لما بكى معاهم دي عملت كتير قوي. دي مش لازم يقول لهم سوري انا اتاخرت، اصلا انا ليا غرض، ما مش مهم. كلام مش زي دمعة واحدة نزلت من ربنا يسوع، حتى الناس كلها علقت وقالت انظروا كم كان يحبه. هو عمل كوميونيكيشن أحلى من الكلام في اللحظة دي. الدمعة اللي نزلت منه معناه أنا حاسس بيك يا أولاد، أنا عارف قد إيه أنتوا مجروحين. هو مش بيعيط عليه لوحده لأنه عارف أن العذر بعد دقايق هيقوم. فالموضوع مش بالعقل، ما هو بالعقل ما فيش ما يدعو خلينا نضحك ده العذر هيقوم. لا، هو في تفاعل، في احساس. الاحساس ده ريح جدا القلب، وطبعا جهزهم لاستقبال المعجزه. ان جاء عدوك اطعمه. عدوك لما يكون جعان هو تعبان كانسان، انسى بقى انه عدو، هو جعان. انت جربت يعني واحد جعان بيبقى قد ايه تعبان ومتضايق؟ طب اكله، حس بيه، ده كوميونيكيشن جديد. يبقى الواحد لو حسن تواصله بحب عملي هيلاقي حياته بقت احلى كتير قوي. مع التواصل في التفاهم. التفاهم يعني ايه؟ مثلا يقول اذا يا اخوتي الاحباء، ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع. دي تعلى جدا بمستوى الحياه. لما تنصت للاخر اللي بيحكي لك همه وتنصت باهتمام، نص مشاكله اتحلت وانت ارتحت لانك عملت حاجه مهمه، فبقت حياتك غنية مثمرة، لأنك بتريح الناس، لأنك بتسمع شكاواهم، لأنك متفاعل معهم. ده مجرد أنك بتسمع كويس، مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. عشان كده يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخواتي، لأننا عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. لما تفضل بتقول بس، بترسل بس، أنت مش بتعمل كوميونيكيشن خالص. النهاردة في ناس بترسل بس محدش بيستقبل، تلاقي مثلا الأب يدخل يشخط ويزعق وبتاع، وهما كل اللي في البيت متفقين اتفاق ضمني، خليه يعمل الهوسة دي وخلينا احنا نعمل برضو اللي احنا عاوزينه، وكل واحد كده ايه مع نفسه. طب هو ده كوميونيكيشن؟ هو بيرسل بس هو ما بيسمعش، هو مش واخد باله انه اتقطعت الصلة خلاص، محدش بيستقبل، هو بيرسل بس. وممكن تبقى انت بترسل لانك بترسل بس ما عندكش ودن تسمع. طب ما خلاص يبقى مفيش تفاهم، مفيش تفاهم. الحياه بقت مسخه لانك بقيت عايش لوحدك، حتى لو حواليك 1,000,000 واحد بس انت بقيت لوحدك. وربنا لما عملك ما عملكش عشان تعيش لوحدك، عملك عشان تعيش وسط الناس وتحب الناس ويحبوك، تسمعهم ويسمعوك، تحس بيهم ويحسوا بيك، تتفاهم معهم، تمسك ايديهم ويمسكوا ايديك. التواصل الأفضل يقول مثلا إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه. برضو هنا في كذا نوع من التواصل. أغلب الناس لما حد يغلط فيها تقفش، تاخد جنب، يصعب عليها نفسها، bad communication. ما هو التاني مش دريان إنك متضايق، مش دريان، ممكن ما يكونش أساسا وصلته إنك اتضايقت. طب ما تروح تقول له أنا اتضايقت، دي طريقة كوميونيكيشن، ده بيتر كوميونيكيشن. احتمالات كتير، يجوز يقول لك سوري ما قصدتش، خلصت. يجوز يقول لك لا الموضوع مش زي ما انت فاهم، برضو خلصت، تحسنت قوي. يجوز يبقى موقفه عنيد، طب معلش ما توقفش، هات حد معاك عاقل يقول له احنا مش هنخسر بعض، تعال نتفاهم تاني وتالت ورابع. لكن لازم نفضل نتفاهم، ما ينفعش كل واحد ينعزل. مش هتبقى عيشة، مش هتبقى بيتر لايف لما كل واحد يعيش لوحده. فانت حريص انك ما تخسروش. يبقى هنا ربنا يسوع علمنا ازاي تو كوميونيكيت، نفضل نتواصل عشان نعيش حياة افضل. آخر حاجة في التواصل الأفضل أنك تبقى مركز، مركز مش مع نفسك. تاني بنقولها بطريقة تاني، اذكروا، شوفوا الآية دي تقول إيه، اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. يحكى مرة عن أبونا ميخائيل إبراهيم، جاله شباب من الصعيد كده، وكانت زمان الكنائس فقيرة، وهو رجل كان طيب وكريم قوي، فجاله شاب على الكنيسة قال له أنا جاي من الصعيد ما عنديش حتة بات فيها، قال له تعالى يا ابني بيتنا بقى، بيت عندنا وخلاص، وهو عنده شقتنا على قده في شبرا وكده. ويبدو أن مراته اتضايقت لأنه أبونا داخل بشاب صعيد يعني على نص الليل، وبعدين فرش له في الصالة ينام لغاية ما يشوف له تاني يوم مكان. وبعدين هي لقت أبونا ميخائيل عمل حاجة غريبة، فرش في الأرض ونام. قالت لأبونا ما تطلع على السرير، قال لها مش شايفاه هو نايم على الأرض، يعني هو هينام على الأرض وأنا هنام على السرير. هو نفسيا حس أنه كأب يعني لا، يعني هو ينام على الأرض أنا كمان هنام على الأرض. الحركة التلقائية دي This is a better life. يعني إيه؟ هو يمكن ظهره يوجعه، بس لازم هيصحى نفسيته مرتاحة جدا، ويبقى عنده سعادة أكتر من لو نام على السرير. مش لأن السرير بيضيع السعادة، لا، لأنه الحب هو اللي بيجيب السعادة. فمين اللي أنا أقصده؟ هو لما فكر فيه ما فكرش في نفسه، الحتة دي هي اللي بتدخل better life، هي دي اللي بتوصل لمستوى أجمل. يقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين والمزلين كأنكم. لما يكون واحد تعبان حاول تتخيل تعبه، حاول تحس بتعبه، حاول تعيش وحدته مأساته، لأنه لو غصت جواه وشاركته أنت ريحته، وأنت كمان بقيت عايش مستوى حياة أرقى وأفضل، مش السطحية اللي الناس كلها عايشة. عشان كده أقول على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. خلي المحبة كده لبس ما بتقلعوش أبدا، المحبة العملية اللي فيها better communication. تاني نقول عشان نوصل لحياة أفضل محتاجين أهداف أفضل، محتاجين موقف أفضل، محتاجين تواصل أفضل، أخيرا محتاجين تدبير أفضل. تدبير يعني إيه بالبلدي؟ يعني النهاردة علم من العلوم اسمه time management، اللي هو ضبط الوقت أو كنترول الوقت. كلمة management ده علم بقى دلوقتي في كل حاجة، أقول لك how to manage. تدبير الحياة للأسف احنا مش بنعرف نعمله، احنا الحياة بتمشي لوحدها واحنا بنمشي وراها، ما ده ما يجيبش better life. لازم تبقى أنت اللي بتسوق حياتك، مش حياتك متسأل وحدها. ما ينفعش تصحى يومك يمشي زي ما يمشي، لا، كده عمرك ما هتوصل للحياة الأفضل. عاوز تتمتع باللي قاله المسيح أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل، اقعد ودبر يومك، قول هعمل إيه ومش هعمل إيه، وهعمل إيه قد إيه، وإيه الأولوية، وإيه اللي يجي بعدها. كونك سايب الحكاية زي ما تمشي، تأكد إن حياتك هتمشي من غير ما تحس، بدون طعم، بخار يظهر ثم يضمحل. فتدبير أفضل يعني إيه؟ كل شوية أقعد وشوف إيه الحاجات اللي نفسك تعملها وما تعملتش، وإيه الحاجات اللي بتتعمل وما نفسكش إنها تتعمل، وخد موقف. مثلا ترتيب الأولويات قضية مهمة قوي دلوقتي، لأن كلنا مسحومين، حتى لو كان التلفزيون واخد مننا ساعات، بس في الآخر مسحومين، الوقت مش مكفي. طب ما تيجي نرتب الأولويات، حط خلاص نفسك نمرة واحد، ما تضيعش السماء من إيدك، خلاص اللي حواليك نمرة واحد برضه أو نمرة اتنين، اوعى يضيعوا منك. بعد كده حط الالتزامات obligations بقى، في لستة ضخمة كده، منها الصحة، منها الشغل، منها مثلا الأسرة، منها المجاملات، منها شوية obligations كده ما نقدرش نتلقى. بس خلي بالك ما ينفعش دي تطرق تيجي مكان الأولاني، ما ينفعش الأوبليجيشنز تيجي قبل خلاص نفسك. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بعد كده تيجي رغباتك، أوكي، من حقك يكون لك مزاج تقرأ جرايد، تلعب تنس، تتفرج على فيلم، مش عارف تقعد على الكمبيوتر شوية، أوكي، مش غلط. بس جاية فين الأولوية إيه؟ لو واحد الجرائد قبل ولاده وقبل صلاته يبقى ما عندوش تدبير أفضل، يبقى عمره ما هيدوق طعم الحال أفضل، لأن الجورنال سابق الصلاة وسابق مراته وسابق شغله، قلبنا الموازين. عشان توصل لتدبير أفضل اقعد ورتبها 1 2 3، شوف مفروض تعمل إيه ومفروض إيه يجي في الليستة من تحت لو لقينا له وقت. لو، إنما ما ينفعش نقول لو لقينا وقت نصلي، لا لا، هو ده التدبير. نفس الكلام على توزيع الوقت، وانت بتوزع الوقت في مسؤوليات لازم تديها وقت محدد. يعني ايه؟ حاسب الوقت يكون بيضيع، يقول لك فتح التلفزيون قفل، لا ما قفلش، يعني يتفتح وبعدين الله اعلم ممكن يطفي ازاي. الناس اللي بتنام قدام التلفزيون عندهم مشكلة في التدبير. الشخص اللي بيشغل التلفزيون وينام اظن عنده مشكلة في تدبير يوم. ما ينفعش كده، مش بنقول التلفزيون غلط، بس انت باصص للساعة، يعني الساعة شغلاك وانت بتتفرج، ولا فيلم هيجيب فيلم وانت قدام الكمبيوتر، يعني كلام لو للشباب هيتحس اكتر، كلكم شباب، لكن الموضوع ده مهم جدا. النهاردة في ناس موظفة بيرجع 7 8 بيته، ينام ساعة، يقعد على الكمبيوتر لتلاتة اربعة الصبح، ادمان، يصحى مش شايف، يعمل حادثه الصبح بعد الشر، او يروح شغله مقصر في شغله، ويبتدي يدخل في دايره مغلقه ومش عارف يعيش. هي قضيه ايه؟ تدبير. تدبير، لم شويه الحكايه عشان توصل لحياه افضل. ما ينفعش تبقى الحكايه سايبه كده. حتى الشغل، حتى الشغل النهارده الشغل طماع جدا، الشغل النهارده بيستعبد الناس، الشغل الخاص بالذات. لازم يجي لحظة تقول لا للشغل. هتقول طب ما فيها فلوس، ويعني طب ما البيت مفتوح، ما ينفعش الشغل يبقى 12 ساعة و 15 ساعة. طب وربنا فين والناس فين وانت نفسك فين والحياة راحت فين؟ انت اشتغلت بس ما عشتش. كويس، اشتغلت بس انت تعتبر ما عشتش. تيجي بعد 30 سنة تكتشف انك ما عشتش، ما دقتش يعني ايه حياة أسرية، ما دقتش ربنا، ما قربتش من ربنا، ما عملتش خدمة، ما عملتش حاجة تبقى فرحان وراضي عن نفسك بيها، بس انت اشتغلت. طب يعني كل دي مأساة تدبير. عشان توصل لحياة افضل محتاج تدبير افضل. تدبير دي يعني تخطيط، يعني تنظيم، يعني توجيه، يعني adjustment، زي ما تسميها، بس هي عاوزة كل شوية تظبطها. الوقت، الصلاة، وقت الإنجيل، وقت الكنيسة، وقت الراحة، وقت ضايع لو وجد، كل ده لازم كل شوية يتحسب. عشان توصل للتدبير الأفضل محتاج كل شوية تراجع، تراجع على برنامجك، تراجع على يومك، تراجع على أسبوعك، تراجع على السنة. إيه اللي نفسك كان يتعمل ما تعملش وكان مهم يتعمل، وإيه اللي اتعمل ما كانش له لازمة؟ هتلاقي حاجات كتيرة كانت ممكن لو اتشالت ما كانتش تغير في قيمتك وحياتك وطعمها وكده. عشان كده يقول لا يخدعن احد نفسه. بلاش تخدع نفسك وتقول ما احنا عايشين، لا، ما هو في حد عايش مستوى احلى، تقدر تعمل من حياتك حياة افضل. ان ظن احد انه حكيم بينكم فليصير جاهلا لك يصير حكيما. يعني يقول لا انا مش حكيم كفاية، انا جاهل وعاوز اتعلم الحكمة. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. أقعد راجع نفسك، وأنت عايش حياة فيها إيمان فعلا، ولا الإيمان ده فكرة كده على الهامش في حياتك؟ هل أنت فعلا الإيمان هو اللي بيأثر في كل حاجة؟ علاقتك بربنا باينة في كل قرار وفي كل فكرة وفي كل علاقة، ولا لازم نبقى واضحين مع نفسنا ربنا على الهامش قوي موجود، بس على الهامش بنمسي عليه كده بس. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعلمون أن يسوع المسيح هو فيكم. يعني ربنا مش بعيد أبدا، وبالتالي المفروض تتمتع بيه 24 ساعة وتدوق الحياة الأفضل لو أنت فاهمها صح. في التدبير الأفضل معناه تعالى نبتدي بداية جديدة، ونقول من هنا ورايح عاوزين نعيش حياة أفضل. هي مش بعيدة ومش مستحيلة ومش حلم الواحد يحلمه، ومش مرتبطة خالص لما تعمل فلوس قد كده، لا لا لا خالص. الحياة الأفضل هي في إيدك دلوقتي، تقدر تعيشها من النهاردة، بس عاوزة إيه؟ أهداف أفضل، موقف أفضل، تواصل أفضل، تدبير أفضل. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.